وحكى عثمان بن سواد الطفاوي وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة. قال ما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت يا دخري ويا ذخيرتي ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا تحشني في قبري. قال فماتت فكنت أتيها كل جمعة وأدعو لها واستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها يا أمه كيف أنت؟ قالت يا بني إن الموت لكرب شديد وأنا بحمد الله في برزخ محمود يفترش فيه الريحان ويتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور، فقلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا، فإني لا أسر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك. فيقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. وعن أنس بن منصور قال كان رجل يختلف إلى الجنائز فيشهد الصلاة عليها، فإذا أمس وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم لا يزل على هؤلاء الكلمة. قال ذلك الرجل فأمسيت ذات ليلة ولم آتي المقابر فأدعو كما كنت أدعو، فبين أنا نائم إذ أنا بخلق كثير قد جاءوني، فقلت من أنتم ومحاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر، إنك كنت عودتنا منك الهدية. فقلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها. قلت فإني أعود لذلك فما تركتها بعد. وقال بشار بن غالب رأيت رابعة في منامي وكنت كثير الدعاء لها، فقالت لي بشار هداياك تأتين على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير. قلت وكيف ذلك؟ قالت هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب لهم، جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير، ثم أتى به إلى الذي دعي له من الموتى فقيل له هذه هدية فلان إليك. فصل في حقيقة الموت. والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت هو مباركة الروح للجسد، وأن الروح تكون بعد ذلك باقية إما معذبة أو منعمة، فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء، فكل ما هو وصف للروح بنفسها يبقى معها بعد مفارقة الجسد، وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد، ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث. والله سبحانه أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده. فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن وخروج البدن عن أن يكون آلة لها، وسلب الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم، فإن كان له بالدنيا شيء يفرح به ويستريح إليه عظمت حسرته عليه بعد الموت، وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالى والأنس به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بينه وبين محبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل، لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياة، كما ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم والناس نيام فإذا مات انتبهوا. وأول ما ينكشف له ما يضر وما ينفعه من حسناته وسيئاته، وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه، وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فلما انقطعت انكشفت له جميع أعماله، فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. وكل ذلك انكشف له عند الموت، وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدهر، نسأل الله العافية. ومما يدل على أن الروح لا تنعدم بالموت قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، العمران 169. قال متروك: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: أرواح في جوف طير خضر لهم قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وذكر تمام الحديث، وجاء في قول تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غافر 46 أخبر أنهم يعذبون بعد الموت. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر لها وتألم تألما عظيما. فأما المؤمن فقال عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نفسه مثل رجل كان في سجن فأخرج منه، فهو يتفسح في الأرض ويتقلب فيها وهو صحيح، فإن المؤمن ينكشف عليه عقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن، فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف فيه أنواع الأشجار، فلا يسره الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره العود إلى بطن أمه. وقال مجاهد: إن المؤمن لا يبشر بصلاح ولده من بعد لتقر بذلك عينه، لتقر بذلك عينه. فصل في ذكر القبر. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم، ما غرك؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود؟ وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكثرون، فقال: أما أنكم لو أكثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا ذكر هادم اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا. أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إليك فسترى صنيع بك، فيتسع له مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر فقال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا. أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيع بك. فقال: فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصابعه: فأدخل بعضها في بعض. قال: ويقبض له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشن ويخدشن حتى يقضى به إلى الحساب، حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال كعب: إذا وضع الرجل الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة: الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. وقال: وتجي ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه، فقد أطال بالقيام لله عز وجل. قال: فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل لكم عليه فقد أطال بالصيام. قال: فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل بيديه فتقول له الصدقة: كم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وضعت في يد الله ابتغاء وجهه فلا سبيل لكم عليه. قال: فيقال: هنيئا طبت حيا وطبت ميتا؟ قال وتأتي ملائكة الرحمة فتفرشه فراشا في الجنة ودثارا من الجنة فينفتح له في قبره مد بصره ويؤتى بقنديل من الجنة يستضيء بنوره ليوم يبعثه الله من قبره. وعن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا من في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الفاجر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضرب بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، أخرجاه في الصحيحين. وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقول ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وذكر باقي الحديث. وعن ابن عباس قال لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليها التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من أحد من الناس إلا وله ضغط في قبره، ولو كان منفلتا منها أحد لم فلت سعد بن معاذ، وذكر باقي الحديث. وعن عبد الله الصنعاني قال رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال، فقلت ما فعل الله بك؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عني السيئات. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم، غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت بما نلت الذي نلته؟ قال بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت منكر ونكير حق؟ قال أي والله الذي لا إله إلا هو، لقد أقعداني وسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك، فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب وقلت مثلي يسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسطي، كنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس، فقال أحدهم صدق هو يزيد بن هارون، نم نومة العروس فلا روع عليك بعد اليوم. وقال المروزي رأيت أبا أحمد بن حنبل في النوم في روضة وعليه حلتان خضروان وعلى رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له، فقلت يا أحمد ما هذه المشية التي لم أكن أعهدها لك؟ فقال هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت وما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حسابا يسيرا وكساني وحباني وقربني وأنا أنظر إليه وتوجني بهذا التاج، وقال لي يا أحمد هذا تاج الوقار توجتك به، كما قلت القرآن كلامي غير مخلوق. فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار. قد أشرنا إلى أحوال القبر، وأشد من ذلك نفخ الصور والبعث والحساب ونصب الميزان والصراط، وهذه أهوال يجب الإيمان بها وينبغي تطويل الفكر فيها، وجمهور الناس لم يتمكن من قلوبهم الإيمان بالآخرة. ولو أن الإنسان لم يشاهد توالد الحيوانات ثم قيل له إن صانعا يصنع من هذه النطفة القذرة مثل هذا الآدمي المقصور، هذا الآدمي المتطور العاقل المتكلم، لاشتد نفور طبعه عن التصديق بذلك، فخلقه على ما فيه من الأعاجيب. يزيد على بعثه وإعادته. وكيف ينكر ذلك؟ من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد البداية. فإن كان في إيمانك ضعف فقوي الإيمان بالنظر في النشأة الأولى، فإن الثانية مثلها وأسهل منها، وإن كنت قوي الإيمان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطار وأكثر فيها التفكر والاعتبار، وليحثك ذلك على الجد والتشمير. وأول ما يقرع أسماع الموتى صوت إسرافيل حين ينفق ذلك في الصور، فطور نفسك وقد قمت ذاهلا مبهوتا شاخصا نحو النداء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يرسلون. ياسين 51. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد حنى جبهته وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ في الصور فينفخ. قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وتوكلنا على الله. ثم نظر كيف يحشر الناس يوم القيامة فيساقون بعد الموت بعد البعث حفاة عراة إلى أرض المحشر، وهي قاع ليس فيها ربوة يختفي الإنسان بفنائها. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى. ثم تفكر في ازدحام الناس وقرب الشمس من رؤوسهم وشدة العرق مع ما في القلوب من القلق. وفي الحديث: إن العرق يأخذ الناس على قدر أعمالهم. وتفكر يا مسكين في سؤال ربك لك عن أعمالك بغير واسطة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وعن صفوان بن محرز قال: كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله عنه إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى كتاب حسناته، وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هود 18 أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يضرب جسر على جهنم فأكون أول من يجوز. وفيهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قالوا: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسك، يمر المؤمنون عليه كالطرف وكالبرق الخاطف وكالريح وكأجاويل الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. ذكر جهنم أعاذنا الله منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمعنا وجبه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي إفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل عندهم ما فيه من العذاب، فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة، فيذكرون أنهم كانوا يجززون الغصة بالشراب، فيستغيثون بالشراب فيغاثون بالحميم، ينالونه بكلاليب من حديد، فإذا دنا منهم شوى وجوههم، وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم، فيطلبون إلى خزنة جهنم: أندعو ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فيجيبونهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. 50. فيقولون: سألوا مالك. فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. فيقول: إنكم ماكثون. 77. فيقول: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. المؤمنون 107. فيقول عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون. المؤمنون 108. فعند ذلك يأسون من كل خير ويأخذون في الشهيق والويل والثبور. وتفكر في حياتها وعقاربها، ففي الحديث: إن حياتها أمثال أعناق البخت، وعقاربها كالبغال الموكفة. وعن الحسن أن النار تأكلهم كل يوم 70,000 مرة ثم يعودون كما كانوا. واعلم أن صفة جهنم تطول، وأيثر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف. فإن كنت مؤمنا بهذا فانتبه لنفسك وخف ما بين يديك، فإن الله لا يجمع على عبد خوفين. ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل، وإنما نريد خوفا يمنع عن المعاصي ويحث على الطاعة. فأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال وأن يقولوا استعنا بالله نعوذ بالله يا رب سلم، وهم مع ذلك مصرون على القبائح، والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن قصده 7 ضار وهو إلى جانب حصن، فيقول أعوذ بالله من هذا وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه. فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم سنته. وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حريصا على تعظيم سنته، لعله يشفع فيك في الآخرة، فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم. ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته فينجيهم، واستكثر من الإخوان الصالحين، فلكل مؤمن شفاعة. ولا تحملنك الغرة على التواني

وفيهما من حديث أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لخيمة من درة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وعلم أن الله تعالى ذكر نعيم الجنة مبسوطا في مواضع القرآن، ثم جمعوا في آيات منها قوله تعالى: وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، الزخرف 71، وقوله: لا يبغون عنها حولا، الكهف 180. ثم زاد على ذلك في قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، سجدة 17. صفات الجنة كثيرة، اقتطرنا منها على هذا. وأفضل ما ينال في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ فقال: فهل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى. نختم الكتاب بذكر سعة رحمة الله عز وجل، نرجو بذلك فضله، إذ ليس لنا أعمال نرجو بها العفو، لكن نرجو ذلك من رحمته وكرمه. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، الزمر 53. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، أخرجه في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله عز وجل ماءة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام والبهائم، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة أو يمحوها الله، ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي ربي عملت ذنبا فاغفر لي، فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا ربي عملت ذنبا فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه الأحاديث كلها صحاح. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي، وإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذت فألصقته ببطنها فأرضعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. وفيما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله ليبتغي بذلك وجه الله. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير وزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن درة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتى بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال: هذا فكاكك من النار. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء مع اسم الله تعالى. ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح الناس وبكائهم يوم عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل يسألونه دانقا، أي سدس الدرهم، أكان يردهم؟ فقيل: لا. فقال: والله المغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. وعن إبراهيم ابن أدهم قال: خلى لي الطواف في ليلة مظلمة شديدة المطر، فلم أزل أطوف إلى السحر، ثم رفعت يدي إلى السماء فقلت: اللهم إني أسألك أن تعصمني عن جميع ما تكره. فإذا قائل يقول في الهواء: أنت تسألني العصمة؟ وكل خلق يسألني العصمة، فإذا عصمتك فعلى من أتفضل؟ فهذه الأحاديث مع ما ذكرناه في كتاب الرجاء تبشرنا بكرم الله تعالى وسعة رحمته وجوده، ونحن نرجو من الله سبحانه أن لا يعاملنا بما نستحقه وأن يتفضل علينا بما هو أهله. ونحن نستغفر الله عز وجل من أقوالنا التي تخالف أعمالنا ومن كل تصنع تزينا به للناس، وكل علم وعمل قصدناه ثم خلطه ما يكدره، فبكرمه نستشفع إلى كرمه وبجوده نسأل من جوده، إنه قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكريم وجهه عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم بحمد الله طبع كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن قدام المقدسي بمطابع دار التراث العربي للطباعة والنشر لصاحبها أحمد حمدي أحمد شعبان في يوم الخميس 27 ذي الحجة سنة 1402 هجرية الموافق 14 أكتوبر سنة 1982 ميلادية، وقام بتنقيحه وتصحيحه وتخريج آياته وضبط أحاديثه والتعليق عليه العبد الفقير إلى الله تعالى راجي عفوه وغفرانه محمد الأنور أحمد البلتاجي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تصويب: ورد خطأ مطبعي في بعض النسخ، وقد أمكن بفضل الله تداركه في بقية المطبوع، حيث ورد بالسطر السابع من صفحة 272 عنوان ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام خطأ، والصواب ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وسلم، لذا لزم التنويه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.